قال الله عز وجل إن الحسنات يذهبن السيئات. العلماء قالوا يذهبن السيئات يعني الحسنات تكفر السيئات. عشان كده من فعل كذا غفر له ما تقدم ذنبه، من قال كذا غفر له ما تقدم ذنبه. إنما اختلفوا تكفر أنهي سيئات، كبائر ولا الصغائر. وأرجح الأقوال إنها إنها فعلا تمحو السيئات الصغائر من الصحيفة، لكن ما تقدرش تشيل الكبائر من الصحيفة. الكبائر عايزة لها توبة. طب التوبة تيجي إزاي؟ بالحسنات. الحسنات بتذهب السيئات الكبائر من القلب وتعين الإنسان على التوبة النصوح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام العبد يصلي جعلت سيئاته على رأسه وعلى عاتقه، فكلما ركع وسجد تحات عنه الذنوب والخطايا. يبقى نصلي 100 ركعة بنية إن ربنا يغفر لنا الذنوب اللي في الصحيفة الصغائر ويعيننا على التوبة من الكبائر. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. مش لازم 100 ركعة، خليهم 1000. عمل عملا، مش أي حسنات تقدر على السيئات تحبطها وتذهبها، لازم تكون حسنات فائقة جدا. إلا من تاب وآمن وعمل عملا، مش أي عمل، لازم يكون عمل عملا صالحا، فأولئك يبدل الله سيئات من حسنات. طيب إزاي نصليهم بقى؟ علشان نصلي 100 ركعة طبعا لا شك أن أنا خشعت وطولت وقرأت كتير وسجدت كتير وركعت كتير، ده كويس. لكن عمليا لو صليت الركعات خفيفة خفيفة لدرجة آية واحدة بعد الفاتحة، تسبيحة واحدة في الركوع، تسبيحة واحدة في السجود، هقدر أعمل كده كل يوم. هقدر أعمل كده كل يوم. اللي مش عاجبه الكلام ده يزود عليه، يقرأ زيادة، يقرأ زيادة في الركوع في القيام، ويسبح زيادة في الركوع، ويعمل اللي هو عايزه كله. لكن أنا بظبط الساعة على 100 دقيقة، أجيب فيهم 100 ركعة، ونبقى كده انتهينا من الورد بتاع كل يوم، وربنا يتقبله.